سار بهم سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عدان إلى أصبهان. أصبهان فوجد قائد فارسي اسمه استندار. استندار استندار ده عامل جيش وجاعل على المقدمة بتاعته شيخ راجل كبير كده يعني في السن اسمه شهربراز جزاويه. شهربراز جزاويه. المهم طلب شهربراز جزاويه ده اللي على المقدمة بتاع الجيش استندار في أصفهان طلب المبارزة، فخرج إليه يبارزه سيدنا عبد الله ابن ورقاء الرياحي. ده قائد المقدمة عبد الله ابن ورقاء الرياحي. الحمد لله عبد الله ابن ورقاء الرياحي قتل شهربراز جزاويه فانهزم جيش أصبهان. طبعا انهارت معنوياتهم، القائد بتاعهم قتل، ولذلك أطلق المسلمون لفظ رستاق الشيخ. رستاق الشيخ نسبة إلى شهربراز جزاويه على أنه كان راجل كبير في السن يعني. طبعا استندار القائد لما شاف قائد المقدمة بتاعه شهربراز جزاويه مات مبارزة واللي قتله عبد الله بن ورقاء الرياحي طلب الصلح، فصالحه المسلمون. صالح المسلمون القائد استندار على الجزية، وتم من فضل الله تبارك وتعالى فتح أصبهان. هنيجي بقى على جي اللي هي برضو من أصبهان. احنا قلنا جي واليهودية. وصل الجيش الإسلامي إلى جي منين؟ لا هي اسمها جي لكن هو جي منين؟ جي من رستاق الشيخ اللي كانوا قتلوه ده اللي اسمه شهربراز جزاويه اللي كان على المقدمة من جيش القائد استندار في أصبهان. كان على جي قائد فارسي اسمه فاذوسفان. حاصر سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عدبان الجيش في جي بقيادة الفارسي فاذوسفان. حدث قتال فعلا بعد هذه المحاصرة، قتال شديد جدا لكن ما فيش فايدة. فأخيرا قبل أن يستسلم فاذوسفان عمل محاولة ذكية منه الحقيقة، لكن كانت فيها مخاطرة يعني، هو مجرم. عمل إيه؟ قال فاذوسفان لعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان اللي هو القائد قائد المسلمين، قال لا تقتل أصحابي ولا أقتل أصحابك، وقف، ولكن ابرز لي، اطلع انت يعني بارزني يعني، فإن قتلتك لو أنا قتلتك رجع أصحابك، خلاص توقفوا الغيب كده، وإن قتلتني سالمك أصحابي. طب ليه؟ طيب وإن قتلتني سالمك أصحابي وإن كان أصحابي لا يقع لهم نشابة، يعني أصحابي دول ما بيخيبوش أبدا يعني. وإن قتلتني سالمك أصحابي، خلاص يخشوا بقى في الجزية وتفتحها أنت سلما يعني. فخرج سيدنا عبد الله بن عدبان عبد الله بن عبد الله بن عدبان لمبارزة فاذوسفان. قال عبد الله بن عدبان لفاذوسفان إما أن تقف وأحمل عليك وإما أن أقف وتحمل علي. مين اللي يبدأ؟ أقف أنا وأنت تحمل علي ولا تقف أنت ونحمل عليك؟ هو كان المفروض الحقيقة يقول لا أقف أنت ونحمل عليك، أنا اللي أبدأ أنا مسلم. لكن فاذوسفان على طول قال لا أقف أنت وأحمل عليك. هذه مجسفة الحقيقة. فالمهم وقف سيدنا عبد الله ابن عبد الله بن عدبان وحمل فاذوسفان على عبد الله بن عبد الله بن عدبان ووجه له طعنة شديدة جدا جدا فاذوسفان، لدرجة ان الطعنة دي قطعت السرج بتاعه اللي قاعد عليه عبد الله ابن عبد الله بن عدبان، فسقط على الارض سيدنا عبد الله ابن عبد الله بن عدبان ولكن واقفا، الحمد لله مش واقع، لا وقع على الارض وهو واقف كده. ثم استوى على الفرس بدون سراج ولا ركاب، يبقى الحمد لله ما حصلش حاجة، هو نجا من الايه؟ من الطعنة اللي ضربوا بيها فاذوسفان. يبقى الدور على مين؟ الدور على فاذوسفان يقف وعبد الله بن عبد الله بن عتبان هو اللي هيحمل عليه. اول ما قال له كده عبد الله بن عبد الله بن عتبان لفادوس فان، اقف بقى عشان احمل عليك انا، راح فادوس فان قايل له ايه؟ ما احب ان اقاتلك. طبعا ما هو شوف جرب يعني، شوف لو كانت نجحت الأقنية دي كان هم اللي انتصروا، انما خلاص ما دام فشلت يبقى شوف يقول له ايه بقى. قال ما احب ان اقاتلك فاني قد رايتك رجلا كاملا، ولكن ارجع من معك الى عسكرك واصالحك وادفع المدينه اليك، اديك المدينه وصالحك على ان من شاء اقام ودفع الجزيه، اللي عايز يقعد خلاص يقعد ويدفع الجزيه، واقام على ماله وعلى ان تجري من اخذتم ارضه عنوه مجراهم ويتراجعون، اللي هم بقى مش بالمصالحه دول يعني، ومن ابى ان يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم ارضه. قال عبد الله بن عبد الله بن عتبان لكم ذلك. وقال فازوسفان لقومه يا اهل اصبهان رأيتكم لئاما متخاذلين فكنتم أهلا لما فعلته بكم، تستاهلوا اللي أنا عملته ده، إن أنا خلاص سلمت أصبهان وجيد أهي ليهم للمسلمين، لأنه بدأ هو بالطعن على أمل إن هو يوفق، لكن لما لم يوفق مش هو الخسران بقى، عرض الصلح ومع ذلك قبل عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. كان في الوقت ده بعد على طول جيدي وصل ابو موسى الاشعري من البصرة، وصل الحمد لله عن طريق الاهواز الى اصبهان، كان يدوب سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان مخلص صلح مع فادوسفان في اصبهان. دخل عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان وابو موسى الاشعري مدينة جي، تم الصلح بقى، ودخل اهل جي دي ودخل اهل جي في ذمة المسلمين ما عدا 30 واحد من الفرس خالفوا قومهم، مرضوش يسلموا، يبقى دول هنعملهم بقى ايه بالحرب بقى، الحرب يبقى الاسرع على طول لو تمكننا منهم. خالفوا قومهم واحتشدوا مع جيش اخر الى مدينة كرمان. كرمان فين؟ كرمان دي على الخريطة اهي، تقع كرمان الى الشرق من فارس، شرق فارس على ذاك اليمين، والى الجنوب تحت من صحراء خراسان وسجستان، حدها الجنوبي بحر فارس اهو، حدها الجنوبي بحر فارس. ثم بعث عمر بن الخطاب 5 جيوش لهذا الانسياح من الكوفة بعد اصبهان، يعني دلوقتي احنا خلاص اصبهان بقت مسلمة، هنبتدي بقى ايه تنساح الجيوش دي من الكوفة لتغزو الشمال والشمال الغربي. بعث عمر بن الخطاب 5 جيوش تتبع قاعدة الكوفة، 5 جيوش تتبع قاعدة الكوفة الى الان هم الان. نمرة 1، ارسل سيدنا عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني الى همدان، الى همدان. واحد يقول طب ما احنا همدان دي كانت بعد نهاوند، واحنا الحمد لله دخلناها وانتهت يعني. نقضت صلحها، نقضت همدان صلحها، يبقى لازم نفتحها تاني. فارسل عمر بن الخطاب 5 جيوش تتبع قاعدة الكوفة، اول جيش بقيادة سيدنا نعيم بن مقرن المزني، اخو النعمان بن مقرن المزني اللي استشهد في نهوان ده، الى همدان، لان همدان انتقدت صلحها. 2، الجيش الثاني الى الري بعد همدان، اللي هو برضو سيدنا نعيم بن مقرن المزني. يبقى سيدنا نعيم بن مقرن المزني طالع من الكوفة بس رايح لهمدان والري. 3، بعث عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني مع اخيه سويد بن مقرن المزني، 2 دول نعيم وسويد، فين؟ الى قومة وجرجان وطبرستان. قومس وجرجان وطبرستان. طيب دلوقتي سويد بن مقرن المزني جاي، لكن نعيم بن مقرن المزني كان فين؟ كان يدوب خلص همزان والري، فانضم الى اخيه سويد بن مقرن المزني، والاثنين مع بعض فتحوا قومس وجرجان وطبرستان. طب والجيش الرابع ارسل عمر بن الخطاب بكير ابن عبد الله، ادي واحد، وعتبة ابن فرقد، بكير ابن عبد الله وعتبة ابن فرقد الى اذربيجان. خمسة، الجيش الاخير اللي طالع من الكوفة، سيدنا عمر ابن سراقة، عمر ابن سراقة، وذلك لفتح الباب. فتح الباب الحقيقة عشان تعرف برضو ان المسلمين ما هماش متعطشين الى القتل والدماء وكذا، كنا نقدر نقول لا، انتوا نقضتوا عهدكم، يبقى دلوقتي مفيش بقى اتفاق من جديد، ومفيش اتفاق على القديم، ونبدأ بقى اتفاق جديد ونسب الرجال ونقتل الرجال ونسب النساء ونقتل. لا، سيدنا نعيم بن مقرن المزني صالح اهل همزان وفتحوا له باب الحصن على انه يعاملهم، يعامل من استجاب منهم كانه لم ينقض الايه العهد بتاعه. اهل الديلم والري واذربيجان علموا بهذا الامر، علموا بهذا الامر خصوصا اهل الديلم، فخرجوا من الديلم، وكان الامير عليهم واحد اسمه موتى. موتى طلعوا اهل الديلم، طلع اهل الديلم بقيادة موتى، ومن اهل الري زنبدي ابو فرخان، ومن اذربيجان اسفندياز اخو رستم، اسفندياز اخو رستم. طلعوا الثلاثة دول، خرج اليهم سيدنا نعيم بن مقرن المزني بعد ما استخلف على همزان يزيد ابن قيس، يزيد ابن قيس. خرج سيدنا نعيم بن مقرن المزني حتى وصل الى واجروز، واجروز حدث قتال شديد جدا جدا في واجروز دي، بيقولوا هذا القتال يعدل قتال نهوان، يعني شوف سبحان الله قتال شديد جدا جدا، قتل عدد كبير جدا من المجوس ما عرفوش يحصوا عدده. اسفندياز اخو رستم اللي جاي من اذربيجان ده نجي، خد بعض قواته وهرب، هرب. انتصر المسلمون وقسموا الغنائم وبعثوا خمس الغنائم مع الآتي أسماءهم: سماك بن مخرمة، سماك بن عبيد الله، سماك بن خرشة. سماك بن خرشة اللي كان في غزوة أحد، ربط عصابة حمراء، اللي ربط عصابة حمراء على أرطو، معناها قتال حتى الموت، واللي عطاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيفه، ده سيدنا سماك بن خرشة، معاه سماك ابن عبيد الله وسماك ابن مخرمة. الثلاثة خدوا الخمس ورجعوا لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. سألهم سيدنا عمر بن الخطاب عن أسمائهم، اسمك ايه انت وهو؟ فده قال له سماك ابن مخرمة، وده قال له سماك ابن عبيد الله، وده قال له سماك ابن خرشة. فسيدنا عمر ابن الخطاب يقول: سماك وسماك وسماك، بارك الله فيكم، اللهم أسمك بهم الإسلام، أي أيد بهم الإسلام، يعني أيد بهم الإسلام، اللهم أسمك بهم الإسلام وأيد الإسلام بهم. رضي الله عن سيدنا عمر، ما بيسيبش حاجة كده لما يعلق عليها. فاكرين احنا لما جالوا الرجل اللي اسمه قريب بن ظفر بحشود نهوان، وقال له انت اسمك ايه؟ قال له قريب ابن من؟ قال ابن ظفر. قال: ظفر قريب ان شاء الله. هكذا الحقيقة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان قلقان جدا من معركة همزان دي، لان كان فيها قتال قلنا يعدل قتال نهوان، فكان مستني اي حد يجيب له خبر. ولذلك على طول اول ما استطاع سيدنا نعيم بن مقرن المزني انه يقضي على الجموع دي اللي كانت موجودة في همزان، أرسل مباشرة إلى سيدنا عمر بن الخطاب حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان مهتم جدا جدا بالمعركة الجديدة دي، وأول ما شاف الرسول جاي من عند نعيم بن مقرن المزني يقول سيدنا عمر بن الخطاب له: أبشير؟ فقال الرسول: ده لا، بل عروة. فسيدنا عمر يقول: أبشير؟ فخد باله بقى عروة ده أنه بيقول له أبشير، يعني أنت بتبشرني بالنصر، أنا مش عايز أعرف اسمك دلوقتي، أنت جايب لي نصر إن شاء الله. ففطن عروة إلى ذلك وقال: نعم بشير. قال عمر بن الخطاب: رسول نعيم؟ قال: نعم رسول نعيم. قال: الخبر سيدنا عمر؟ ها الخبر. قال: البشرى بالفتح والنصر. فحمد سيدنا عمر بن الخطاب الله وأمر بالكتاب فقرئ على الناس. ثم كان قادم بقى الوفد اللي هو الثلاثة اللي قلنا عليهم دول، سماك ابن مخرمة وسماك ابن عبيد الله وسماك ابن خرشة، اللي قال فيهم سيدنا عمر بن الخطاب: اللهم أسمك بهم الإسلام وأسمك الإسلام، اللهم أسمك بهم الإسلام وأيد الإسلام بهم. بعد همدان دي كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى نعيم ابن مقرن المزني يقول له: أما بعد فاستخلف على همدان، حط حد مكانك، وأمد بكير ابن عبد الله بسماك ابن خرشة. بكير ابن عبد الله مده بسماك ابن خرشة. بكير ابن عبد الله اللي كان رايح على أذربيجان اديله سماك ابن خرشة. وسر حتى تقدم الري، الري سر حتى تقدم الري فتلقى جمعهم، هتلاقي الفرس هناك في الري. ثم أقم بها فإنها أوصت تلك البلاد وأجمعها لما تريد. أقر نعيم بن المقرن المزني، أقر نعيم بن مقرن المزني يزيد بن قيس الهمذاني على همذان، يزيد بن قيس الهمذاني على همذان، وصار بالجيش من وادي الروذ إلى الري، من وادي الروذ إلى الري، واج الروذ إلى الري. هكذا فتحت الهمذان، وبعدها مباشرة فتحت الري. نتحدث عن فتح الري. فتح الري احنا دلوقتي ماشيين بالترتيب: أصبهان، جي واليهودية، وبعدين كرمان، وبعدين همذان، الآن الري. كان سيوخش ابن مهران ابن بهرام جوبين، فاكرين مهران ابن بهرام جوبين اللي ده كان حاكم على الري، له ابن هنا اسمه سيوخش. لما علم سيوخش بقدوم المسلمين لفتح الري أرسل سيوخش ده جيشا بقيادة زنبدي، زنبدي، وقال له: أنت يا زنبدي تصد الهجوم بتاع نعيم بن مقرن المزني في منطقة اسمها قها. ثم أرسل سيوخش إلى حكام دمباون وطبرستان وقومس وجرجان، لأنه عارف أن الدور عليهم. قال لهم: قد علمتم أن هؤلاء يعني المسلمين حلوا بالري، جم عندي، وإنه لا مقام لكم، لو انتصروا علي في الري هنا مش هيبقى لكم مقام بعد كده أبدا، انتم الدور عليكم يعني. هم عملوا إيه بقى؟ قالوا: صح الكلام، طيب نعمل إيه؟ يبقى نثبته بقى سيوخش ده. فأمدوه بجيوش وعتاد واستعدوا كلهم علشان يقفوا ضد نعيم بن مقرن المزني. فالتقوا جميعا بجيش سيدنا نعيم بن مقرن المزني على سفح جبل الري بجانب مدينة الري. سيدنا نعيم بن مقرن المزني معاه 12,000. كان زنبدي استسلم لنعيم ابن مقرن المزني وسار معه إلى الري. زنبدي كان استسلم لسيدنا نعيم بن مقرن المزني وراح معاه لفتح الري. واتفق زنبدي مع نعيم على أنه يبعث نعيم مع زنبدي خيلا من جيشه، من جيشه هو، يدخل بهم المدينة من طرق يعرفها زنبدي ده، ثم يدي زنبدي الأمر بعد ما يخش المدينة لنعيم بن مقرن المزني فيقود هجوما كاسحا على الري. طبعا سيوخش مع ابن مهران ابن بهرام جوبين ما يعرفش الكلام ده، هو ما يعرفش الامر ده. وفعلا حدث، وفعلا حدث، ارسل نعيم بن مقرن المزني ابن اخيه، ابن اخيه المنذر ابن عمرو ابن مقرن، المنذر ابن عمرو ابن مقرن، دخلت مع زنبدي من المسالك اللي ما حدش واخد منها، اللي ما حدش يعرفها الا زنبدي، وسيوخش ما يعرفش باللي حصل ده هو. ثم شن نعيم ابن عيم ابن مقرن المزني هجوما شاملا كاسحا بالليل. بالليل المجموعة اللي دخلت مع زنبدي اللي هي بقيادة المنذر ابن عمرو ابن مقرن كانوا متفقين مع جيش نعيم ابن مقرن المزني ان لما يخشوا مع زنبدي بالليل من الطرق اللي يعرفها زنبدي دي يكبروا جوه فيكبر الجيش اللي بره. ولذلك لما سمع سيوخش التكبير من الخلف قال لا، يبقى دول لفوا بقى ودخلوا من هنا، تكبير من هنا وتكبير من هنا، من قدامه من ورا، وهو في النص سيوخش اول ما سمع كده انهزم، انهزم، وقتل كثير ممن كانوا معه. وكانت غنائم للمسلمين من الري دي سبحان الله تعادل او تشابه يعني غنائم المدائن. تخيل بقى الخير اللي كله نازل على المسلمين كده. ولذلك عين سيدنا نعيم بن مقرن المزني زنبدي ده مرزبانا عليهم في الري. سقط بقى شرف قلب هرام ده خلاص بقى. ليه؟ لان كان زنبدي ده، ممكن واحد يسال طب هو زنبدي ده عمل ليه كده في سيوخش؟ لانه كان منافس له، منافس له. ولذلك عين سيدنا نعيم بن مقرن المزني زنبدي مرزبانا عليهم، يعني زعيم عليهم محاكم في الري دي، في الري. وامر زنبدي بإعادة بناء مدينة الري على نظام حديث يعني. وطبعا خد المسلمون الغنائم دي كلها وأرسلوا الخمس إلى سيدنا عمر بن الخطاب مع البشرى بالنصر على الفرس في الري بمساعدة زنبدي. هكذا انتصر المسلمون. ماشيين احنا بقى بالترتيب، أصبهان اللي هي جي واليهودية، كرمان، همزان، الري. استتب الأمر لسيدنا نعيم بن مقرن المزني على الري، فأرسل سيدنا نعيم بن مقرن المزني كأمر سيدنا عمر بن الخطاب سماك بن خرشة إلى بكير بن عبد الله إلى أذربيجان، لأن ده كلام كان سيدنا عمر اللي قال له عليه. ثم أرسل حاكم دمبوند مراد شاه إلى نعيم بن مقرن المزني وسأله الصلح، انه يطلب الصلح مع المسلمين على انهم يدفعوا الجزية اللي هي دمبوند. دمبوند كان بيحكمها اللي هو مراد شاه ده. فارسل الى نعيم بن الى نعيم بن مقرن المزني ان هو يطلب الصلح ويدفعوا الجزية، بس في شرط هنا، عدم النصرة والمنعة. دي حته جديده بقى، ان احنا يا مسلمون هنديكوا الجزيه وكل حاجه، بس مش ايه، مش هننصركم يعني، الحته دي هنشترط فيها يعني، خلافا على ما جرت عليه العاده من ان دفع الجزيه يكون مقابل النصره والمنعه والحمايه. مش عايزينكم تمنعونا، ندفع لكم الجزيه بس ما تمنعونا، ما تدفعوش عننا وتنصرونا. طب خلاص، قبل نعيم بن مقرن المزني ذلك. طب وايه المشكله يعني؟ ده خير وبركة، مفيش مشكلة. يبقى الحمد لله تم فتح همزان والري، تم فتح أصبهان اللي هي جي واليهودية وكرمان وهمزان والري. الآن فتح قومس، فتح قومس، فتح قومس سنة 22 هجرية. احنا انتهينا من فتح الري. المسافة من الري إلى قومس 350 كيلو. ثم تمتد حدود قومس دي إلى الشرق حتى خراسان، الشرق على ذلك اليمين حتى خراسان. عندما وصل سيدنا المضارب ابن يزيد العجلي، المضارب ابن يزيد العجلي ومعه الخمس بتاعة الغنائم من الري إلى سيدنا عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة، كتب عمر بن الخطاب إلى نعيم بن مقرن المزني بالآتي: افتح قومس بالآتي. أولا عين سويد بن مقرن المزني، أخو سيدنا نعيم بن مقرن المزني، سويد بن مقرن المزني ده اللي هيبقى الايه القائد. حط قدامه في المقدمة سماك بن مخرمة، سماك بن مخرمة. حط على الميمنة عتيبة بن النهاس، عتيبة بن النهاس. وحط على الميسرة هند بن عمرو الجملي، هند بن عمرو الجملي. وتوجهوا إلى قومس. سار سيدنا سويد ابن مقرن المزني أخو نعيم ابن مقرن المزني من الري إلى قومس، ما حدش اعترضه في السكة لغاية ما وصل إلى قومس، استولى عليها سيدنا سويد ابن مقرن المزني وعسكر بها، وكتب إلى الذين فروا وهربوا إلى طبرستان والمفارز فرارا من أمام زحفه، بتهربوا ليه؟ دعاهم إلى الصلح على أداء الجزية، وكتب لهم كتابا بذلك. كان نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس ومن حشوا من الإيمان على أنفسهم وأموالهم. إيه؟ أن يؤدوا الجزية عن يدنا، عن كل حالم، يعني واحد بالغ يعني، بقدر طاقته، وأن ينصحوا ولا يغشوا، وعلى أن يدلوا يعني يقولون على الطرق، وعليهم تموين من نزل من المسلمين يوما وليلة من أوسط طعامهم، وإن بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريئة. كتب وشهد، الحمد لله. يبقى من فضل الله تبارك وتعالى تم فتح قومس بهذا الأمان الطيب. كان من شروط الفتح ده زي ما شفنا دلوقتي ان اهل قومس يدلون المسلمين على الطريق، هذا يدل على ان المسلمين بدأوا يعانون من توغلهم، من توغلهم في ارض فارس، لان دلوقتي عمالين نمشي جوه جوه اراضي ما دخلناهاش قبل كده، فمحتاجين اللي يدلنا بقى. في قومس فشى في المسلمين مرض قالوا عنه انه القصر، وكانت اعراضه يبس في العنق، تلاقي العنق يبس نشف. عزاه سيدنا سويد بن مقرن المزني الى ان المسلمين شربوا من نهر اسمه نهر ميلاد، فقال سيدنا سويد بن مقرن المزني للمسلمين: غيروا ماءكم حتى تعودوا كاهله. فالحمد لله غيرهم وربنا عفاهم من هذا المرض. فتحت قومس، يبقى عدد البلاد اللي فتحت الآن: أصبهان جي اليهودية بفرعيها يعني، كرمان، همدان، الري، صلح دنباوند، قومس، الآن إلى جرجان. فتح جرجان، كان على جرجان دي حاكم فارسي اسمه رزبان صول، رزبان صول. كتب إليه سيدنا سويد بن مقرن المزني كتابا، كتب لمين؟ لرزبان صول ده، يدعوه فيه إلى الإسلام، يا إما الجزية يا إما القتال. رد رزبان صول حاكم جرجان على كتاب سيدنا سويد بن مقرن المزني بالموافقة على دفع الجزية وعدم القتال، لا مش هنسلم، لكن ندفع لكم الجزية وما نقتلكوش. في هذا الكتاب أسقط سيدنا سويد بن مقرن المزني الجزية عمن يدافع عن جرجان، يعني عن المدافعين فقط، عن المدافعين عن جرجان فقط، والباقي يدفعوا الجزية عادي، والباقي يدفعوا الجزية عادي. يعني الترك بتوع دهستان دول هيدافعوا عن جرجان، يبقى ما ناخدش منهم جزية، ما ناخدش منهم جزية مقابل انهم بيدافعوا عن جرجان. هيبقى طبعا السؤال طبعا اللي هيتقال هنا، طيب وليه كده؟ ليه انت دلوقتي بتستعين بناس مجوس ما اسلموش وظلوا على مجوسيتهم، وبتسقط عن جزء منهم اللي بيدافع عن البلد اللي انت بتفتحها الجزية؟ طبعا ده السبب واضح جدا جدا، سببين هنا، ودي تدل على حنكة، على حنكة سياسية من سيدنا سويد ابن مقرن المزني، انه مش رجل حرب بس ورجل قتال بس، لا ده رجل سياسة ماهر في السياسة. ازاي؟ نمرة واحد، الفتوحات الاسلامية اتسعت، ده احنا سبحان الله شايفين البلاد اللي عمالين يفتحها ازاي بعد كل الفتوحات ده، ايه وداخلين على اصبهان اللي هي جي واليهودية وكرمان وهمدان والري وصلح دنباوند وقومس وجرجان ولسه طبرستان واذربيجان والباب وموقان. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ما عندناش عدد مسلمين يكفي في البلاد ده، ايه ده احنا طالعين ب 12000 بس اهو. يبقى نظرا لاتساع الفتوحات الاسلامية اضطر المسلمون، ودي سياسة منهم، ان هم يسقطوا الجزية عن بعض الفرس على مجوسيتهم مقابل انهم بيدفعوا عن الايه، عن الحصون دي، كأن احنا بنأجرهم مثلا، يعني انهم يدفعوا. وقلنا ان الجزية دي كام؟ ده الجزية دي يعني درهم في الشهر او اتنين، يعني يبقى يا اما في السنة، يبقى في السنة 12 يا 8 يا 24، في السنة 12 يا 24، يعني امال ده كانوا بيدفعوا ضرائب سبحان الله. فده السبب الاولاني. السبب الثاني ده برضو حنكة سياسية من سيدنا سويد بن مقرن المزني، انه يمزق جبهة المجوس سياسيا واجتماعيا بعد ما مزقوها حربيا، بعد تمزيقها حربيا بيمزقوها دلوقتي سياسيا واجتماعيا، انه بيخلوا بعض الفرس وهم على مجوسيتهم يدافعوا عن البلاد المسلمة، بيدافعوا عن البلاد بتاعتهم بعد ما دخلت في حوزة الاسلام. الحمد لله تم فتح جرجان، توجه المسلمون الى فتح طبرستان. كتب حاكم خراسان الى سيدنا سويد ابن المقرن المزني يطلب الصلح عن طبرستان، ومعها كمان جيلان، طلب منه الصلح للبلدين دول على ان يتوادعا ويؤدي شيئا الى المسلمين على غير نصر ولا معونة على احد. برضو نفس الشرط، انه ايه، يؤدوا الجزية بس بدون نصر ولا معونة. كتب لهم فعلا سيدنا سويد ابن المقرن المزني كتابا بهذا، انه يدفعوا الجزية وكل حاجة لكن ما بدون ايه، بدون نصر ولا معونة على احد، زي ما هم طلبوا بالضبط. وشهد سواد بن قطب التميمي وهند بن عمرو المرادي وسماك بن مخرمة الاسدي وسماك بن عبيد الاسدي وعتيبة بن النهاس البكري على هذا العهد، وكتب هذا العهد لهم في طبرستان. توجه المسلمون بعد فتح طبرستان الى فتح اذربيجان. اذربيجان، فتح اذربيجان كان على طول بعد فتح طبرستان. اذربيجان معناها ارض النار، ارض النار، انت عارف الفرس بيعبدوا النار. بعث سيدنا عمر بن الخطاب بجيشين لفتح اذربيجان. الجيش الاولاني يخرج من حلوان بقيادة سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي، بكير ابن عبد الله الليثي. والثاني، الجيش الثاني يخرج من الموصل بقيادة سيدنا عتبة ابن فرقد. عتبة ابن فرقد ده هيطلع الى غرب اذربيجان. كان عمر بن الخطاب امر سيدنا نعيم ابن مقرن المزني ان يرسل سماك ابن خرشة زي ما قلنا الى بكير ابن عبد الله الليثي. ولكن سيدنا نعيم بن مقرن المزني كان أخر الأمر ده شوية حتى تم فتح الري بعد همذان. فأرسل نعيم ابن مقرن المزني من الري دي سماك ابن خرشة مددا لبكير ابن عبد الله الليثي كأوامر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طلع بقى الجيش الأول جيش بكير ابن عبد الله الليثي من حلوان. سار سيدنا بكير من حلوان حتى إذا كان تجاه جرميزان طلع عليه واحد اسمه اسفنديان ابن فرخزاد الأرمني. اسفنديان ده أخو رستم، أخو رستم ابن فرخزاد الأرمني. قال له طب ما ده اسفنديان ده كان مهزوم أمام نعيم ابن مقرن في واج روز، في واج روز كان مهزوم. طلع بقى هنا بيكمل ايه خبته يعني. الحمد لله سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي اسرى اسفندياز ابن الفرخزاد الارمني اخو رستم. فاسفندياز ابن الفرخزاد الارمني اخو رستم ده بيقول لسيدنا بكير ابن عبد الله الصلح اليكم، الصلح احب اليكم ام الحرب؟ فقال بكير بن عبد الله الليثي بل الصلح. فقال اسفندياز ابن الفرخزاد الارمني اخو رستم فامسكني عندك، طب خليني هنا، فان اهل اذربيجان ان لم اصالح عليهم او اجيء لم يقيموا لك. مش يعني خليني عندك هنا، اهل اذربيجان لو ما صالحتش انا عليهم مش هيقيموا لك ابدا، يعني مش هيسمعوا لي، فخليني عندك. فحبسه بكير ابن عبد الله الليثي، حبسه بكير ابن عبد الله الليثي، حبس مين؟ اسفندياز ابن الفرخزاد الارمني اخو رستم. وقدم على بكير سيدنا سماك ابن خرشة اللي ارسله نعيم ابن مقرن المزني كامر سيدنا عمر ابن الخطاب زي ما قلنا. سبق بكير بن عبد الله الليثي عتبة بن فرقد، عتبة بن فرقد في الفتوحات. ثم كتب بكير إلى عمر بن الخطاب علشان يستعفيه من أذربيجان، يقول له إيه؟ اعفيني أنا من أذربيجان. ده الجيش الأولاني اللي قلنا عليه. الجيش الثاني بقى سار عتبة بن فرقد أول ما جاء من الموصل وجاي علينا هنا، اعترض طريقه بهرام ابن الفرخزاد، بهرام ابن الفرخزاد، فهزم عتبة ابن فرقد بهرام ابن الفرخزاد، هرب بهرام ابن الفرخزاد، هرب وفر، وبلغت أخباره إلى معسكر سيدنا بكير، فقال اسفندياز الآن تم الصلح وأطفئت الحرب. دلوقتي بقى الصلح تم بيني وبين بيني وبينك وانطفأت الحرب. فصالح سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي واستجابت كل أذربيجان وأعلنت الاستسلام بعد ما علموا ان اسفندياز ابن الفرخزاد الأرمني في حوزة سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي. لكن حصل ده طبعا بعد ما سيدنا عتبة بن فرقد جه من الموصل واعترض طريقه بهرام فهزمه وفر وهرب. كده يعتبر أذربيجان استسلمت وأذعنت للمسلمين. أمر سيدنا عمر بن الخطاب بكير ابن عبد الله الليثي بعد فتح أذربيجان إنه يتوجه إلى الباب. جمع سيدنا عمر بن الخطاب أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد لما جه بقى من الموصل اللي كان اعترض طريقه بهرام بن الفرخزاد، جمعها سيدنا عمر كلها اللي هي أذربيجان لسيدنا عتبة بن فرقد، فجعل عتبة بن فرقد سماك بن خرشة أميرا على أذربيجان كلها، وأرسل عتبة بن فرقد إلى عمر من الطعام اللي كان موجود في أذربيجان. فلما ذاقه سيدنا عمر بن الخطاب قال أكل المهاجرين أكل منه؟ بعته للأكل ده كله؟ قال لا، إنما هو شيء خصك به عتبة بن فرقد. عتبة بن فرقد بعت لك انت يا عمر بس الموضوع ده. فكتب سيدنا عمر بن الخطاب الى عتبة بن فرقد في اذربيجان من عبد الله عمر امير المؤمنين الى عتبة بن فرقد: اما بعد، فليس من كدك ولا كد ابيك ولا كد امك، لا نأكل الا ما يشبع منه المسلمون في رحالهم. انت بعت لي حاجة هي دي بتاعتك؟ ليس من كدك ولا كد ابيك ولا كد امك، لا نأكل الا مما يشبع منه المسلمون في رحالهم. هكذا يكون القائد وهكذا يكون الحاكم. سبحان الله، على اكلة بعد يقول له لا، لابد من المساواة بيننا جميعا، لان نحن متساوون في الادمية لكن في الرتب والمناصب دي بتتفاوت وهكذا. يذكرنا كلام سيدنا عمر بن الخطاب بكلام القائد المسلم أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه أرضاه في معركة السقاطية بكسكر اللي كان فيها الملك الفارسي اللي اسمه نرسي، اللي كان بيزرع النرسيان، هو نبات جميل طيب الطعم، لكن للأسف ما كانوش بيأكلوه للفلاحين اللي بيزرعوه، كانوا الفلاح من دول يزرعه وما يأكلش منه، كانوا ياخدوه ودوه إلى الملوك في المدائن. لما انتصر المسلمون على الفرس في معركة السقاطية بكسكر دي سنة 13، غنموا النرسيان وبعثوا منه لسيدنا عمر بن الخطاب وأطعموا للفلاحين اللي كانوا بيزرعوه، وكان بعض الدهقانين قدموا لسيدنا أبي عبيد ابن مسعود الثقفي بعض النرسيان ده مع بعض الأطعمة الفارسية، وبيقولوا له: هذه كرامة أكرمناك بها وقرا لك. قال سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه: أأكرمتم الجند كلهم بمثله وقريتماهم؟ قال: لا. قال أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه: لا حاجة لنا فيه، بئس المرء أبو عبيد إن صحب قوما من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أو لم يهرقوا فاستأثر عليهم بشيء لا يصيبونه. لا والله، لا نأكل مما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوسطهم. ده كلام سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. انتصر المسلمون في أذربيجان وتوجهوا إلى المعركة الحاسمة، فتح الباب بيسموه باب الأبواب سنة 22 هجري. أتحدث الآن عن فتح الباب. الباب هذا حصن كبير جدا جدا بناها أنوشروان الفارسي، وكانت مدينة جديدة على الحدود الشمالية، وكانت من موارد الدولة من حيث الإمداد الحربي. حصن كبير جدا جدا جدا. أمر سيدنا عمر بن الخطاب جيش المسلمين بالتعبئة على الآتي: القائد لفتح الباب سيدنا سراقة ابن عمرو الأنصاري. سراقة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. جعل سيدنا سراقة ابن عمرو الأنصاري على المقدمة، عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي. عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي. وجعل على الميمنة حذيفة ابن أسيد الغفاري. حذيفة ابن أسيد الغفاري. وعلى الميسرة بكير ابن عبد الله الليثي. بكير ابن عبد الله الليثي ده اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب طلب من سيدنا سماك بن خرشة انه يروح مدد لسيدنا بكير ابن عبد الله الليثي. كان على الباب دي رجل فارسي اسمه شهر براز. لما اقترب سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي اللي هو اللي على المقدمة، قائد المقدمة، اول ما اقترب من الباب راح على طول شهر براز ده بعت له جواب يستأمنه ويستعفيه من الجزية. يعني شهر براز بعت لعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي بيقول له جزيتنا، انا هسلم خلاص، هسلم لكم الباب ده. جزيتنا إليكم اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون، فلا تذلون بالجزية فتوهنونا لعدوكم. الكلام ده كلام جديد بقى. ازاي يعني؟ انتوا بلاش، احنا هنسلم لكم باب الحرس، ها، بس مش هندفع لكم جزية. ليه؟ هي كده، جزيتنا اليكم اليوم القيام لكم، جزيتنا اليكم اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون. احنا هننصركم ونعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس مش هندفع لكم الجزية دي. فما تتكوش علينا علشان ما نرضخش او نهرب منكم وتوهنونا لعدوكم. ده كان كلام شهر براد لسيدنا عبد الله ابن ربيعة الباهلي، بيقول له اني بإزاء عدو كلب وامم مختلفة لا ينسبون الى احساب، وليس ينبغي لذي الحسب والعقل ان يعين امثال هؤلاء ولا يستعين بهم على ذوي الاحساب والاصول. وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان، ذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان، ولست من القبج في شيء ولا من الارمن، دي قبائل يعني، وانكم قد غلبتم على بلادي وامتي، فانا اليوم منكم ويدي مع ايديكم وميلي معكم، وبارك الله لنا ولكم. وجزيتنا اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون، فلا تذلون بالجزية فتوهنونا لعدوكم. يعني بالعربي كده مش هندفع لكم الجزية، جزيتنا اليوم ليكم ان احنا ننصركم ونقوم بما تحبون، لو اصريتم يبقى كده هتوهنونا لعدوكم. كلام طيب الحقيقة، لكن ما نقدرش ناخد فيه قرار لوحدي. سيدنا عبد الرحمن ابن ربيع الباهلي قال ردا على شهر براد: فوقي رجل، فوقي رجل، مش انا مش القائد، القائد سيدنا سراقة ابن عمرو الانصاري، فوقي رجل سراقة ابن عمرو الانصاري قد اظلك فسر اليه، فسر اليه روح قل له. وبعث سيدنا عبد الرحمن ابن ربيع الباهلي شهر براد الى سراقة ابن عمرو الانصاري القائد. عرض شهر براد ما قاله لعبد الرحمن ابن ربيع الباهلي على سراقة ابن عمرو الانصاري، على اللي هو يعني ايه خلاص الكلام، ان يكون قواته مع المسلمين تجاه العدو مع اعفائه من الجزية. قبل سيدنا سراقة ابن عمرو الانصاري ذلك الامر، ان من اشترك في الدفاع يعفى من الجزية. ما شاء الله، هذا أمر جديد يدل على حنكة هؤلاء السياسية. كما كانوا محنكين عسكريا كانوا محنكين أيضا سياسيا. بعث سراقة بن عمرو الأنصاري الجيوش الآتية بعد فتح الباب. احنا عندنا بقى بلاد مهمة جدا بعد فتح الباب، زي موقان وتفليس وجبال اللان. بعث سيدنا سراقة بن عمرو الأنصاري الجيوش الآتية: بكير بن عبد الله الليثي لفتح موقان، حبيب بن مسلمة لفتح تفليس، حذيفة بن أسيد لفتح جبال اللان، لكن عمر بن الخطاب في المدينة المنورة لم يقر هذه الجيوش، لم يقر هذه الجيوش، حيث أن الفرس عددهم كبير جدا جدا والمسلمون في عدد قليل بسيط ما يناسبش، ولذلك لم يفتح احد ما كلف به ما عدا سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي الذي فتح موقان. لكن سيدنا حبيب بن مسلمة ما راحش على تفليس، وسيدنا حذيفة بن اسيد ما راحش على جبال اللام، هو بكير ابن عبد الله الليثي اللي توجه لفتح موقان. سبحان الله، كان توفي سيدنا سراقة بن عمرو الأنصاري بعد فتح الباب، واستخلف سيدنا سراقة بن عمرو الأنصاري بعد موته سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي. توجه سيدنا بكير بن عبد الله الليثي إلى موقان وكتب لهم كتابا أمان يدفع بموجبه الجزية ويسلموا البلد. فتم فتح موقان على الصلح ودفع الجزية. الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى فتحت هذه البلاد بعد الانسياح من الكوفة، أصبهان اللي هي جي واليهودية، وكرمان، همدان، الري، ثم صلح دنباون، وتم فتح قومة وجرجان، طبرستان، أذربيجان، والباب وموقان.